بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا ربي فاهم. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. انا نفسي اقرب ليك، تشدني بايديك، تفتح لي عناية اتقوى يا رب بيك. انا نفسي اقرب ليك، تشدني بايديك، تفتح لي عناية اتقوى يا رب بيك. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. يوسف لما فادوه اخواته من ابوه، انت يا رب ما سبتوش بعد ما راحوا باعوه. يوسف لما فادوه اخواته من ابوه، انت يا رب ما سبتوش بعد ما راحوا باعوه. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. دانيال كان موجود حميته، حبك فاق الحدود. دانيال كان موجود جوه جب الأسود، وانت يا رب اللي حميته، حبك فاق الحدود. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. الخطيه لما جتلك دموعها غسلت رجلك، ما هنتش يا رب عليك، فتحت ليها قلبك. الخطيه لما جتلك دموعها غسلت رجلك، ما هنتش يا رب عليك، فتحت ليها قلبك. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. زي السليمين وهو على الصليب، فتحت يا رب بابك بحبك العجيب. العجيب بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. بقت الدنيا اقتصادي واتقفلت الابواب، لكن انت يا رب فاتح ليا اعظم باب. وكمان يا أبونا سمعان قدس هذا المكان يا ما تعذب وتهان وين الوعد الديان وكمان أبونا سمعان قدس هذا المكان يا ما تعذب وتهان وين الوعد الديان دايت الدنيا قصادي واتقفلت الأبواب لكن انت يا رب فاتح ليا أعظم باب دايت الدنيا قصادي واتقفلت الأبواب لكن انت يا رب فاتح ليا أعظم باب انت يا رب الحياة ومعك طوق النجاة ابنك لو منك تاب أبدا مش رح تنسى انت يا رب الحياة ومعك طوق النجاة ابنك لو منك تاب أبدا مش رح تنسى دايت الدنيا قصادي واتقفلت الأبواب لكن انت يا رب فاتح ليا أعظم باب دايت الدنيا قصادي واتقفلت الأبواب لكن انت يا رب